بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة القارعة، والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، مثل الحاقة والصاقة والطامة، يوم التناد، يوم الحسرة. ومن عادة العرب أن الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه، ولذلك أعظم شيء هو الله، ولذلك أسماؤه لا تحصى. ثم إن يوم القيامة يوم عظيم مهول، يتغير فيه العالم، الكون كله يتغير، ويحشر الله عز وجل كل مخلوق، كل مخلوق. وظاهر الآيات والأحاديث أن مخلوقات البر والبحر، وأن حتى الحيوانات والدوب الصغير، هذه صغير، يعني نرى أشياء يلا، يعني عشان تشوفها لازم تركز. ظاهر النصوص تحشر هذا. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالدواب هنا وهنا وحده، اللي الله يرزقها الله يحشرها يوم القيامة، ويقتص لبعضها من بعض. أما الحيوانات الكبيرة هذه نشوف أنها فيها بينها ظلم، وحتى الصغيرة دي، حتى الصغار يقتص بعضهم بعض. وهل يقتص، هذا استطراد عندنا، وهل يقتص للحيوانات المأكولة من الآكلة؟ الظاهر لا، الظاهر أنه لا. ولذلك في الحديث أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ولم يقل للشاة من الذيب. ومن المعلوم أن الذئب يأكل، فالظاهر أنه من جنسها. طيب، قال سبحانه: القارعة. وهذا أيضا بلاغة جديدة أخرى في القرآن، يعني سبحان الله العظيم، من تأمن القرآن تعجب وزاده ذلك إيمانا وثقة بأن القرآن كلام الله. ولذلك العرب انبهروا، العرب، لأنهم يعرفون سياقات الكلام، ويعرفون ترتيبه، ويعرفون رجزه وشعره، تعجب. حتى يقول قائلهم: إن له حلاوة وعليه طلاوة، وإنه لمغدق ومدري إيش، كلام كلام سبحان الله. ما أسلم، لكن يقول كذا كلام، هذا غير، هذا كلام ما يشبه كلام البشر. سبحان الله، له نظم وتناسق، ويعني ترتيب عجيب، ولا يمكن أبدا، لا يمكن فيه خلل أبد. ولذلك من يريد أن ينتقد القرآن، يعني في نظمه أو في معناه أو أنه متناقض، يفشل، يعني ويفشل فشلا ذريعا، يعني يخزى، يخزى أبدا. يعني إذا كانت العرب التي هي أصل الكلام، أصل كلام منهم ونزل بلغتهم، وفي كانوا في أوج، وليس في أوج كما يقول بعض الناس، أوج مدري غلط، أوج أوج يعني في قمة، في أوج البلاغة، ويتحداهم يلا، بل يقول سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن كلهم على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا فأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين. قال العلماء هذا يشمل حتى الآية يلا. وذلك عقلاء العرب ما تجرؤوا، ولما تجرأ هذا المسكين حق اليمامة الكذاب طبع على على على, على, على اسم الكذاب إلى يوم القيامة، فلا يذكر مسيلم إلا قيل الكذاب، ويضرب به المثل في الكذب. سبحان الله، وهذا هذا أمر إلهي، يعني كما يضرب القبح بالشيطان مع أنه ما شأن الشياطين، ويضرب الحسن بالملائكة، فيضرب الكذب بمسيلمة لأنه تجرأ أن يأتي بقرآن. طيب، قال سبحانه القارعة، ما القارعة؟ بعدها وما أدرك ما القارعة. القارعة هذا مبتدأ، خبره جملة ما القارعة، وما القارعة هذه أصل أيضا مبتدأ وخبر، ما مبتدأ والقارعة خبر. القارعة ما القارعة؟ شف استفهام، والاستفهام هنا يراد به التهويل والتخويف، وهذا أيضا معروف في كلام العرب ولا زال حتى اليوم. تدري وش صار الآن؟ تدري وش صار؟ هذا استفهام صح؟ هل يراد به يقول إيه ولا لا؟ لا، ما حد الآن يقول صار كذا وكذا، لا هو ينتظر أصلا من المخاطب لا يعلمه. تدري وش صار؟ فهو سؤال يراد به التعظيم وشد الانتباه. شف القارعة، ما القارعة؟ وما أدرك ما القارعة؟ هذا كله تعظيم. قال علماء والمعنى لو دريت بها لدريت أمرا مهولا عظيما. ولذا قال سبحانه في وصف بعض ما يكون فيها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. طيب القارعة قلنا اسمها اسم يوم القيامة، فلماذا سميت بذلك؟ لأنها تقرع، فتقرع القلوب، وتقرع أيضا ما اشتغل بيها. طيب نواصل، لا حول ولا قوة إلا بالله. عند آخر شيء تقرع القلوب. طيب قوله سبحانه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم هذا ظرف، ظرف زمان، والظرف والجار والمجرور لا بد له من عامل، يعني أثر فيه الجر أو أثر فيه النصب. طيب فما الذي نصب يوم؟ الجواب يحتمل أنه فعل محذوف تقديره تقرع القارعة يوم يكون كالفراش المبثوث، ويحتمل أن العام المتأخر والتقدير يكون الناس كالفراش المبثوث يوم تقرع القارعة. طيب قوله سبحانه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش هذه هي الطيور الصغيرة التي تطير عند النور وتكثر في المزارع وتقع على الزهور وعلى غيرها، ومن صفة هذه الفراشات أنها تطير بغير اهتداء، حتى إن الذي يطاردها قد يطردها وترجع عليه فقع عليه ما فيه اهتداء. طيب في آية أخرى في سورة القمر كأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. طيب، قال بعض العلماء كالفراش نبتوث أي كالجراد، ولكن هذا غير صحيح. وأسد منه من قال إن الناس في ابتداء يوم القيامة كالفراش يموج بعض في بعض، ثم يدعو الداعي فيتجهون إليه فصيرون كالجراد. ولذلك الجراد ترى سبحان الله منضبط، حتى اللي في الأرض يطير في السماء يتجه اتجاه معين. ولذلك الآن أهل يعني الزراعة ويعتنون بالزراعة يقول الجراد بيصير كذا وكذا، ليه؟ يتجه مكان معين، يروح يمشي سبحان الله حتى يهاجر. إذن فالناس في أول الأمر تقرأ القارعة يخافون يموجون موجا، ثم يدعوهم الداعي فيتجهون إلى القيامة. طيب، ولماذا شبهوا بالفراش؟ قلنا قبل قليل إن الفراش هذا يطير لغير اهتداء، فمن شدة الفزع والهول كأن الناس لا يعقل لهم، فيموج بعض في بعض ويضطربون، وهذا لا شك من هول يوم القيامة. وانظر الآن لو لا قدر الله حصل انفجارات وصياح ورمي، شنو نسوي؟ ما تبين يروح مر يروح يبيد، نطلع برا مر يدخل البيت مر يعني يخرج في الشوارع يطلعون نروح كذا. سبحان اضطراب. ولذلك الحروب الله يعافينا وإياكم ويجنب من الفتن، ما الناس ما يستقرون فيها. ولذلك العرب كانت تقول إن الحرب هذه كالعجوز الشمطاء المتزينة. في أول الأمر يعني كثير من الناس وخاصة غير أهل الخبرة، نبي الحرب، نبي القاتل، نبي والله لو حصل نفعل واترك كذا. ثم ماذا؟ ثم تنكشف هذه العجوز حتكون شمطاء ما أحد يبغاها. وانظروا البلدان اللي حصل فيها الحروب، ماذا يتمنون؟ يتمنون السلامة. ولذلك ترى احنا في السعودية في عافية الحمد لله، الله يتم علينا نعمة الأمن والإيمان، وزين هذه البلاد بالتوحيد والسنة والصلاة، احنا في عافية ترى. وقوة الدولة أمن للشعب، وذكر هذا مرارا، قوة الدولة ترى هذا خير للناس، خير للناس. ولو لا قدر الله يعني لو إن فيه ظلم وفيه استئثار من مثلا الحكام فليكن، أنت عافيتك هذه أعظم مما هم فيه. وانظروا البلدان الذي حصل فيها اضطراب، حصل فيها انفلات، ما نفعت أموالهم، ما ننتفع. الله يعافينا وإياكم. إذن فالناس يوم القيامة في غير اهتداء. قال سبحانه وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال الصلبة العظيمة الثقيلة تكون كالعهن المنفوش. وما العهن المنفوش؟ نقول هو القطن الذي قد نفش، لأن القطن قبل أن ينفش متماسك، لكن حينما ينفش يتفكك فيطير كله. وقال بعض العلماء كالصوف، تقول لا مانع، هذا ضرب مثال، هذا تمثيل لأن الجبال الصلبة الثقيلة تكون خفيفة جدا. قال سبحانه في سورة طه ويسألونك عن الجبال، يعني يسألك الناس عن الجبال يوم القيامة إيش يصير لها، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها يعني الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بعد ذلك هذا المراد، فأما من ثقلت موازينه، ثقلت يعني رجحت حسناته بسيئاته، صارت أثقل، فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية يعني العيشة راضية مرضية، نقول لا، راضية يعني مرضية، أي رضي عنها من يعيش فيها. ثم تأمل القرآن. الآن موازين عيشة الراضية على طول، نقول إيه، هذا القرآن. القرآن أحيانا يبسط وأحيانا يقتضب، وأحيانا إشارات، وأحيانا توضيح تام. هذا اختصار، اختصار للقيامة وما فيها، حساب بعدين ثواب. يعني هذا كلمة مختصرة، عيشة مرضية، كقوله سبحانه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، وقوله سبحانه: فأما من ثقلت موازينه، إيش الموازين؟ نقول هي موازين الأعمال. وقد جاء في الآثار أن الميزان له كفتان ولسان. إيش اللسان؟ نقول أكثر الناس ما يعرفه، لكن انظر الموازين السابقة تعرف وش معنى اللسان. الميزان له كفتان، كفة يوضع فيها الثقة مثل كيلو، كيلوين، ثلاثة، أربعة، والكفة الأخرى يوضع فيها ما يرد يوزن، مثل قهوة، تفاح، برتقال، أول كان يوزن هكذا. ثم بينها مؤشر، هذا المؤشر هذا اسمه اللسان، فيوضع كيلو، وكان المؤشر إلى الموزون، إلى الآن ما بعد صار، فإن صار إلى الثقل صار هذاك أثقل، نقول خفف حتى يتساوى، تساوى خلاص، هذا كيلو كيلو، هذا المراد باللسان. طيب، في القيامة ميزان كذلك، ما حجمه، ما هيئته، هل هو نفس اللي عندنا؟ الله أعلم، لكنه مثله، شيء يوزن به الأعمال. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، لكنه قطعا ميزان توزن به الأعمال. طيب، وقوله سبحانه: فأما من ثقلت موازينه، موازين من؟ الإنسان بل المكلف، إنس أو جن، لأن الجن أيضا يوزنون، فهو ميزان المكلف. طيب، هل معنى هذا أن لكل إنسان ميزانا؟ تقول يحتمل، والله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، ما أراد خلق، ويحتمل أنه ميزان واحد، ميزان واحد للخلق. نقول إيه، وش الإشكال؟ ها، يزن الخلق جميعا، يعني يمسكون سراء، يعني اللي بعده نقول اسكت. الآن من صنع البشر شيء واحد يحاسب الآلاف ويجيب الآلاف، بل مئات، بل ربما ملايين، أجهزة اللي ترد آليا، يتصل ذا وذا وذا وذا، ونفس الشخص نفس الصوت يرد، يقول يلا، وأدخل الرقم الفلاني، أدخل اللي بعده، أدخل كذا، أدخل كذا. وهذا صنع بشر، صنع بشر، جهاز واحد، جهاز مركزي في الرياض أو في المكان الفلاني، ومع هذا يتعامل مع آلاف الناس في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى قدير على أن يجعل ميزان واحد يزن الخلق في لحظات، والله سريع الحساب. فاحتمال أن ميزان الخلق أجمعين واحد بس، ما إشكال فيه. والمراد هنا أن نعلم الميزان وأن عملنا موزون وأنه يجب أن نستعد ولا نبقى في هذه الإشكالات. يعني بعض الناس يبتلى بأن يعتني بما لا عناية له به، يسمونه الجدل البيزنطي. سمعت بجدل البيزنطي كذا؟ يعني يتجادلون في أشياء تافهة ما تنفع، ولا الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. لكن ما المراد؟ المراد هو أن نستعد. ومثل ذلك أحاديث النزول، نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا آخر الليل، ما المراد؟ هل الله كلفنا بكيف ينزل وكيف إن الله ينزل والآن الشمس الغمر الكرة الليل تعال تعال تعال تعال وش يجي الكلام ده؟ الآن المراد منك أن تعمل، تستعد، تهيئ نفسك، تصلي، لا تكلف الله. طيب أمريكا الآن عندهم ليل وحنا عندنا نهار، وإندونيسيا الحين عندهم كذا، أنت غير مكلف بهذا، واضح ولا لا؟ غير مكلف. أقر بالنصوص، سلم للأخبار، ثم اعمل بالمراد. فالمراد هنا أن نعمل لثقل الميزان. طيب، قال سبحانه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. خفت موازينه، هل مراد المؤمن ناقص الإيمان أو حتى الكافر؟ يظهر والله أعلم أن المراد هنا الاثنان، فيشمل المؤمن ناقص الإيمان الذي عنده ذنوب حتى غلبت سيئاته وحسناته، والكافر. فينقيل وهذا الكافر يوزن؟ ألم يقل الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ فالجواب بلى، لكن يحتمل أنهم يوزنون لتبيد سيئاتهم لا أن تقارن بحسناتهم، لأنهم لا حسنات لهم، ما لهم حسنات. ويجعل هذا احتمالا واردا لأنه قسم الله الناس إلى من ثقلت وخفت، بس هذا احتمال. طيب، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه يحتمل لها معنيان، هي احتمالان. أمه يعني ما يأم ويقصد ويأوي إليه، فكما أن الطفل يأوي إلى أمه فكذلك هذا يأوي إلى الهاوية، وهذا تهوين عظيم، ما له مكان يأوي له كالأم من النار، ما فيه، لا خيار له. والمعنى الثاني أنه يرمى على أم رأسه في الهاوية، أمه يعني أم دماغه، هاوية في النار. هذا الاحتمالان، قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وكلاهما صحيح، فالذي يأوي إليه هي النار ويرمى عليها إليها من رأسه، وهذا كله عذاب وتنكال. قال سبحانه وما أدراك ما هي. ما هي؟ هي الهاء، قال العلماء هي هاء السكت، وهي من كلام العرب. واصل الكلام، وما أدراك ما هي. ما هي يعني الهاوية، ما هي وما أدراك ما هي. قال سبحانه نار حامية، الهاوية التي أوي إليها من خفت موازينه هي النار الحامية، والحامية أي شديدة الحرارة. وما مقدارها؟ نقول هي أعظم من أعظم نار في الدنيا بكم مرة؟ 69 مرة قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من النار. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، نار الدنيا تكفي. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. عافانا الله وإياكم. نعم. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: قوله تعالى: القارعة، من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها. فراش حيوانات ولا طيور؟ إبراهيم، هي حيوانات يعني. تقول هي حيوانات، كل حيوانات، الطيور والمفترسات والحشرات، كل حيوانات أي حية. نعم. فهذه حال الناس أهل العقول. وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته، فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. وقيل: شو معنى غرامة؟ لا محمد، ملازم يعني. أي ملازما. نعم. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه. وقوله: وما أدراك ما هي، وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله: هي نار حامية، أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها. آمين. إيه. إن غرامة كان غرام يعني ملازما لأهلها ما ينفكون منه، والمراد بذلك أهل النار الذين أهلها الذين يخلدون فيها. أحسن الله عليك. خالد يقول: أخي أجرى عملية ناسور وأصبح الدم يخرج منه باستمرار، هل تصح صلاته وصيامه؟ نعم يصح، ما في إشكال، يعني الدم الذي يفسد الصوم هو الدم الكثير المتعمد، وعلى هذا القليل المتعمد ما يضر، والكثير غير المتعمد أيضا ما يضر. أحسن الله إليك. أحمد يقول: هل للشخص أن يستتر في الصلاة بزوجته أو غيرها من النساء، يعني يصلي وهي ثابتة أمامه؟ نعم ثابت، وهذا قد جاء عن عائشة رضي الله عنها، فقد كانت على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. والذي يضر من المرأة أن تمر من اليمين إلى اليسار أم يسار إلى اليمين. أحسن الله عليك. سلطان يقول: هل تترتب على متابعة الأذان مغفرة الذنوب ودخول الجنة؟ إذا قال الذكر تابع ثم قال الذكر حلت وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يصح الأخذ والرد الذي، لكن ليس معنى هذا يا سلطان أنت والإخوان أن من فعل ذلك أن أجمع الجنة، غير صحيح، هذه أسباب قد تكون قد تعمل قد لا تعمل. يقول عبد الله: هل يصح الأخذ والرد الذي يحصل بين الإمام وبين من يصرف له المكافأة التي تكون له ليصلي بهم التراويح، فيحتج هذا الآخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله؟ لا، كتاب الله للتعليم أو للرقية كما جاء في الحديث، حين الصحابة رضي الله عنهم رقوا لدير. وأما أخذ الأجرة على الصلاة فهي على خطر عظيم، التأجير على الصلاة وأخذ الأجرة على الصلاة هذا في خطر من النار، من النار. نعم، لكن إذا جعل جعل، يعني جعل مالا لمن يصلي، فلا بأس أن يأخذ، لا بأس. وأما أن يشارط صلي بكم ب1500 وما دام في آخر رمضان في قيام 2000 والفجر 70، هذا بلغني، ها هذا بعض الناس يأذنون قال الظهر عادي شان موجود 15 ريال، طيب الفجر لا 20، وإذا ب25 وإذا بعيد طيب ما يصلح، ده ما يصلح. لكن لو جعل جعل قال من أذن أعطينا كذا فله كذا، أحد يأخذه عسيه يسلم. أما مشارطات وآخر كلام كم تعطيني وكم نعطيك وعطنا وزودوا شوي زودوا شوي ما يصلح ده. أحسن الله إليك. يقول: هل الرجل يوزن جسمه يوم القيامة كما يوزن عمله؟ اختلف العلماء في ذلك، وخلاصة ترجيح شيخنا رحمه الله أن الذي يوزن العمل، وربما يوزن العامل، وربما توزن صحف الأعمال. أحسن الله إليك. عبد المجيد يقول: أحرمت بالعمرة واشترطت إن حبسني حابس محلي من حيث حبستني، فحصل عندنا حالة وفاة، فنزعت إحرامي ورجعت لأحضر تغسيله، علما أنني قد قلت عند الإحرام اللهم، يعني لبيك اللهم عمرة، عن نفسي هو. يقول: بعدها ذهبت للميقات مرة أخرى واغتسلت ونويت عمرة للمتوفى. الله يتقبل. الاشتراط اختلف العلماء فيه، اشتراط عند الإحرام اختلف العلماء فيه، فمن العلماء من يقول يشترط كل أحد، كل أحد، وماذا بالحنابل قالوا إن السنة إذا جئت عند الميقات تحرم وتشترط، وقال بعض العلماء لا يشرع الاشتراط مطلقا، وقالوا إن الآلاف بل عشرات الآلاف حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن واحد منهم اشترط، إلا ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها وكانت مريضة، فقالوا ما يشرع. وفصل بعض العلماء قال إن كان خائفا، كان خائفا يشترط، وإن لم يكن خائفا فلا يشترط. وعلى كل حال ما دام أنه اشترط ومضى فلعله يكون ينفعه. أحسن الله إليك. يقول: ورد يعني في الحديث أن قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان، فهل ورد أعمال أخرى تثقل الميزان؟ إيه، حسن الخلق ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا مثال. أحسن الله إليك. يقول: عند ابتداء كل ركعتين في صلاة التراويح هل أقول دعاء الاستفتاح مرة أخرى؟ نعم. يقول: يا شيخ، ما حكم المرأة التي ترتدي حجاب واسع مع طرحة طويلة، أم هل لازم الخمار؟ مقصود الستر ألا يبين وفاة المرأة ولا تقاطع جسمها، ولا يكون الحجاب في نفسه فتنة، فإن من الحجاب من هو فتنة، وربما لو كشفت أحسن من حجاب، لكن مع هذا ستر، وينبغي للمرأة أن تلبس ما يلبس الناس، عند المثل البشت والغطوة. لكن الكلام اللي قاله شيء يقول تقول ترتدي حجاب واسع مع طرحة طويلة. ما أدري شو المراد هنا، لكن الحكم العام أن ترتدي ما يسترها عن الرجال ولا تكون فتنة فيه ولا في تشبه مثل البشت على الكتفين، يعني تخرج إلى الناس بشت على الكتفين. أحسن الله إليك. يقول دخلنا المسجد ونحن مسافرين وقت صلاة العشاء وقد فات وقت المغرب، فبأي الصلاتين نبدأ؟ تبدأ بالمغرب، ترتب. يقول إنما يوفى، قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هل أجر الصبر يدخل في الميزان؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول ما معنى الآية لولا أن رأى برهان ربه؟ هذا يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا اختلف العلماء فيها، هل المراد أنه هم بها ثم رأى برهان ربه، أو أنه كان سوف يهم لولا أن رأى برهان ربه؟ قولان العلماء، وأنا أميل أخيرا إلى أنه يوقف عند قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كان سوف يهم بها أي من طبيعة البشر، لكنه رأى البرهان فلم يهم أصلا، فلم أصلا. طيب ثم ما البرهان؟ يقول ما بين في الآية، فالقطع بأنه كذا أو كذا يحتاج إلى دليل، لكن نقول هو برهان رآه يوسف عليه السلام فتوقف. نعم. يقول ما الحكم لو أحلق وجهي بمكينة، هل هو حلال أو حرام؟ نسألك أيها السائل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق بمكينة أو بموس أو بمقص؟ الجواب لا شيء من ذلك. إن أما الشارب فإنه يقص حتى ما يحلق الشارب، وأما اللحية فلا تأخذ منها ولا شعرة ولا طرف شعرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، ورسولك عليه الصلاة والسلام رسولنا قدوتنا وإمامنا ما فعل ذلك. وتأملوا يا إخواني، اجعل نفسك في هذا الموقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من لحيتك، والنبي يقول أعفوا اللحى خالفوا المجوس، وأنت تأخذ من لحيتك، الرسول أمامك، ونحن الآن بين يدي من هو أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ الله عز وجل. أنت بين يدي الله يراك، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا استحيينا منه، فالله حقا نستحيي منه. سؤالين قريبين من بعض يا شيخ. واحد يقول إذا يعني عندي مسجد وجئت بواحد يصلي بنا التراويح، والآخر يقول أتيت بواحد يؤذن الظهر فقط، فهل يجوز أعطيهم أجره؟ إيه، بدون مشارطة. وكونك أن تأتي بأحد لا بأس بذلك، يعني بشرط لا يخالف النظام، ترى أيضا لا بد من الرجوع إلى نظام الأوقاف، ثم إذا أتيت تعطيه من غير مشارطة، الله الظهر بأذن 20 ريال في كل أذان أو 15 ريال، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لكن يأذن ثم تعطيه. جزاك الله خير، بارك الله. يقول سؤال حق أمس، يقول حكم السعي بالعربية الكهربائية؟ يقول أما مع الحاجة فلا إشكال في ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعير، وأمر أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف على بعير، وأما بدون حاجة فهل يصح أو لا؟ يحتاج إلى بحث. أما من كان تبعا لغيره مثل إنسان يسوق بمه أو بأبيه الكبير أو الضعيف، هذا أيضا ما فيه إشكال، لأنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. ومن المشقة أن نقول طف بأمك مثلا واسع بها ثم اسع مرة ثانية، لا ما فيه إشكال. لكن إنسان سوي قوي ثم يطوف بهذه المكينة الكهربائية، الله أعلم، الله أعلم. يقول هل الخيل في اقتنائها بركة؟ نقول جاء في الحديث أن الخيل أنها لثلاثة: من اقتناها للجهاد فإنها أجر كلها، وعكسه من اقتناها للخيلاء أو الفخر فهذا إثم، والثالث من جعلها سترا يعني يقتني بها إما تجارة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز. فهي على ثلاث أنواع. لكن هل ما زال هذا أمر باقيا الآن؟ ما تحتاج في الجهاد وليست آلة جهاد الآن، فالله أعلم، الله أعلم. لكن هي يعني قد أقول أنها مباحة مثل تربية الحيوانات الأخرى. الثاني من أخذها خيلة، من الأول ربطها للجهاد فيما سبق هذا، والثاني من ربطها خيلاء ومناوئة لله ورسوله وحرب على ورسوله فهذه إثم عليه، والثاني من جعلها سترا مثل من يبيع منها و يعني يربي أولادها فيبيع جائز. قل يا شيخ متى وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الظهر، يعني من نقول 10 دقائق من هنا وعشر دقائق من هناك. شوف التوقيت تقويم 10 دقائق منا قبل الظهر ب10 دقائق وبعد طلوع الشمس ب10 دقائق أو ربع ساعة، هذا كل وقت الضحى. وأفضله إذا اشتد حر الشمس. طيب يا شيخ يقول من فعل معصية تفسد الصيام في نهار رمضان وهو ناس أنه صائم هل يصح صومه؟ هذا في احتمال أن يعاقب بمعصية. لو إنسان فعل أمرا مباحا يفسد الصوم لو علم هذا ما فيه إشكال. حتى الجماع يعني لو نسي أنه صائم وجامع زوجته ما يفسد صوم، لكن لو زنى عافانا الله وإياه أو شرب خمرا، ناسي شرب خمرا، مثل هذا ينبغي أن يعاقب بنقيض قصده. طيب أحسن الله يا شيخ، في سؤال المرأة تقول إن في الحين انتشر في التيك توك إن فيه بنات راحوا بكتب الدراسة دفاترهم مذكراتهم ويطوفون وهم يذاكرون، وقالوا إن خذينا درجات كاملة. فالحين في بنات يعني ينون يسوون، حتى اللي تسأل ذي من الوادي تقول بنتي تقول لجيتوا رايحين العمرة ذكرين ياخذ دفاتري شاني أذاكر ونطوف وأخذ درجات كاملة، وش حكم فعلهم؟ ليش هذا إلى البدع أقرب. الطواف ليس محل مذاكرة ولا محل حفظ القرآن، أعظم منه القرآن. هل السلف كان يحفظ القرآن في الطواف أو في السعي؟ لا، هذا من الابتداع، وهذا هو من الإحداث. كل واحد يسوي شيء ثم سويته فعلته تركت، مثل الآن أهل البدع يعني الشرك ترى وقع مثل ذلك. إنسان دا عند القبر فتحرق له فقال ما تحقق إلا إن دعوت عند القبر، ثم يأتي الناس يدعون عند القبر ثم في النهاية يعبدون القبر من دون الله. مثل هذا الأمور العقلية التي يتناقض الناس دون دليل، نقول هذا من طرق المحدثة المذاكرة في الطواف وجعله سببا للنجاح والدرجة الكاملة، هذا من الإحداث، وكل محدث يدين له بدعة.